بعدي لا تسأل أين الهوى. يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى. كان صرحا من خيال فهوى. يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى. يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى. صرحا من خيال فهوى. اسقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الدمع روى. اسقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الدمع روى. كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى. يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى. يا فؤادي لا تسأل أين الهوى. من خيال فهوى. اسقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الدمع روى. اسقني واشرب على أطلاله واروي عني لك وقد أريتني بفم حسب المنادى لست أنساك وقد أريتني بفم حسب المنادى لست أنساك وقد أريتني بفم حسب المنادى ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدة الغريب لست أنساك وقد أريتني بفم حسب المنادى بريق يضمه الساري له أين في عينيك زياك زرت يوما أيكه طائر الشوق وغني ألمي يا حبيبا زرت يوما أيكه طائر الشوق وغني ألمي زرت يوما أيكه طائر الشوق وغني ألمي لك إبطاء المذل المنعم وتجني القادر المحتكم وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي وحنيني لك يكوي أضلعي والتوالي كمرات غني ألمي. حبيبا زرت يوما نيته طائر الشوق مغني ألمي. يا حبيبا زرت يوما نيته طائر الشوق مغني ألمي. لك إبقاء المذل المنعم وتجني القادر المحتكم وحنيني. لك يكوي أضلعي وحنيني. لك يكوي أضلعي وحنيني. لك يكوي أضلعي والتوالي جمرات في دمي. حريتي أطلت يدي إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. أعطني حريتي أطلت يدي وما أبقى علي ما احتفاظي بعهود لم تصنها. وإذا ما الأهل والدنيا لدي. Thank you. أعصامي من قيدك أدمى بعصامي لما أبقيه وما أبقى لي ما احتفاظي بعبود لم تصنها وإلى من الأسر والدنيا

مجلس أنت بي فتنة تمت سناء وسناء مجلس أنت به فتنة تمت سناء وسناء تمت سناء وسناء وانا حب وقلب غائم وفراش حائل منك زنا مجلس أنت به فتنة تمت سناء وسناء وأنا حب وقلب غائم وفراش حائر منك زنا ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد تملك سلاها ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد الشوق رسول معنا كم بنينا من خيال حولها ومشينا في طريق مضمر كذب الفرحة فيك قبلنا وضحكنا رحلة طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا وانتبهنا بعدما زال الرحيل وافقنا وانتبهنا بعدما زال الرحيل وافقنا يقظة طاحت بأحلام الكرى يقظة طاحت بأحلام الكرى وتعين والليل صديق وإذا نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الأحباب كل في طريق وانتبهنا وافقنا ليتنا لا نفيق وانتبهنا بعدما زال الرحيق وافقنا يقظة طاحت بأحلام الكرى يقظة طاحت بأحلام الكرى وتولى الليل والليل صديق وإذا نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا النور نذير طالع الفجر مطل كالحريق. وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا الدنيا كما

أيها المواطنون، غنت أم كلثوم، غنت في عيد أعيادنا، عيد ثورتنا المجيدة، غنت بكل النبض الذي في قلبها، وتحولت كل القلوب إلى آذان ترتشف من هذا الشدو العذب وهذا الصوت المتدفق، يصور تجربة إنسانية بكل ما فيها من مشاعر وانفعالات، يصورها في صدق، وتسري الحياة في الكلمات التي كتبها المرحوم الشاعر إبراهيم ناجي، وصاغ ألحانها الموسيقار الأصيل رياض السنباطي. وتمضي بنا هذه الساعات الحلوة ونحن نعيش أعز الذكريات وأخلد الذكريات، ذكريات مرور 14 عاما من عمر ثورتنا المجيدة الخالدة. أيها المواطنون، ودائما يشارك الفن في أفراحنا ويعبر في صدق عن الواقع الذي نعيش فيه. وما زال السيد الرئيس جمال عبد الناصر وضيوف الجمهورية العربية المتحدة يتابعون فقرات هذا الحفل الساهر الكبير الذي ننقله إليكم من نادي ضباط القوات المسلحة بالزمالك.